ولا ينزع أو تنزع يد من طاعة. هذه المسألة التي قرر الإمام المزني فيها عقيدة أهل السنة هي مقررة في كل كتب الاعتقاد المطولة والمختصرة، وقد ظلت في هذه المسألة أقوام وتاهت أفهام بسبب، انتبه، بسبب الجهل بالسنة. سبب ضلالها وتيهها، نعم، الجهل بالسنة أو الهوى، على علم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إما أن يكون جاهلا بالسنة أو صاحب هوى أو هما معا، أو هما معا. كيف؟ إذ الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. من هو العالم الرباني؟ في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، والذي يعلم على صغار العلم قبل كباره. الذي تجرد لله عز وجل يعلم ويتعلم السنة ويعلمها الناس ويتبع الحق والهدى ولا يتبع الباطل والهوى والعياذ بالله، نعم، وطبيب ذاك العالم الرباني. فالجهل بالسنة هلاك، وإذا انضم إلى الجهل بالسنة الهوى هلك وغوى، نعوذ بالله من الهوى وأهله. وهذا الأصل الذي قرره الإمام المزني هنا دلت عليه نصوص الوحيين، من ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، لأمر الله بطاعتهم. ومن الأدلة أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم عند هذا الحديث: فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى كلامه رحمه الله. إنها ستكون بعدي أثرة، رحمك الله، أي استئثار من هؤلاء الحكام بأمور كثيرة من أمور الدنيا يستأثرون بها على الناس، نعم، وأمور تنكرونها أيضا، زيادة على هذا أمور أخرى إيش تنكرونها من وقوع في فسق وجور وظلم. وانظر إلى الصحابة الذين يبحثون عن النجاة وطريقة النجاة. قالوا يا رسول الله، نعم، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ كيف نتعامل؟ لأنه قال ستكون بعدي. فقد يدرك بعض الصحابة ممن عاش بعده هذا الزمان الذي حدث عنه، أليس كذلك؟ فهم يبحثون عن النجاة. إنما أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وإنما أصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والحديث في الصحيح عند مسلم. فالصحابة يبحثون عن النجاة، كيف تأمر؟ ماذا نفعل إذا استأثروا وأخذوا و إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام مجيبا معلما لهم وللأمة: الآن هذه النصوص يجب العمل بها ولا تعطل؟ سواء في باب السمع والطاعة أو في الصلاة أو في الوضوء أو في الزكاة أو الحج أو الرؤية أو إلى آخره مما مضى، نحن نرى وجوب تطبيق الشريعة في دقيق الأمور وجليلها، لأننا نعتقد أنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها كاملة وصالحة وشاملة، صالحة لكل الخلق أجمعين. ذلك أن الله جل وعلا قد شهد في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، فهي رسالة شاملة عامة صالحة للناس أجمعين أو للخلق أجمعين. فهذا الأمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: تؤدون الحق الذي عليكم. من ماذا؟ من السمع والطاعة في غير معصية الله، والتوقير والاحترام، وعدم سبهم، وعدم الخروج عليهم، والصبر على أذاهم كما سيأتي. هذه من حقوق ولي الأمر عليك، ولك حقوق عليه. إن ضيعها ما تخرج الشوارع تقول ارحل ارحل. حتى تعلم مدى انتشار الجهل بالسنة مع وجود النصوص الصريحة. وهؤلاء الذين يدعون إلى هذه الثورات والمظاهرات التي ليست من دين الله في شيء، بل هي مصادمة للسنة الصحيحة ومصادمة لأفعال وأقوال وتقريرات سلف الأمة من الصحابة فمن جاء بعدهم. قيل لشيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله، قالوا: إذا كان الوالي يأذن في المظاهرات يعني نفعل؟ قال: هي أصلا لا تجوز في الشرع، حتى لو أذن هي غير جائزة، لأنه لو أذن لك فإنما أذن لك في معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. فهمت؟ فكم ورثت من بلايا وفتن هذا الذي يحصل، والعياذ بالله. كل هذا بسبب مخالفة السنة، كله بسبب المخالفة. يقول الإمام ابن القيم في الرسالة التبوكية: ومن تدبر العالم اليوم، يتكلم عن زمنه، والشرور الواقعة فيه، علم أن سبب ذلك هو مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الجهل بما جاء به، وعلم أن كل خير في الدنيا سببه موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاد خير الدنيا والآخرة في متابعته عليه الصلاة والسلام، وشر الدنيا والآخرة في مخالفته أو الجهل بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. كيف تأمر يا رسول الله؟ من أدرك ذلك منا؟ يعني كيف ننجو وكيف نتعامل؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا جاء أيضا في حديث آخر، نعم، تؤدون الحق الذي لكم وتسألون الله الذي تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، لما سئل عن الأمراء الذين يمنعون حقنا. أيضا من أدلة السنة في هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمر في البخاري: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أي فيها. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما عند مسلم في الصحيح: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، سيسألون إذا فرطوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. كما أنهم يسألون أيضا أنتم تسألون إذا فرطتم. ولهذا لما سمع الإمام ابن سيرين وكذا الحسن البصري رجلا يدعو على الحجاج بن يوسف الثقفي، معروف الحجاج، ها، كيف أنه سفك الدماء وظلم الناس، بل إن الحجاج كان يتعمد تأخير صلاة الجمعة عن وقتها وهو الخطيب، ويمتحن العلماء حضروا أو لم يحضروا، يمتحنهم. فلما سمع رجلا يدعو عليه قال له: يا هذا، إن الله حكم عدل يأخذ للحجاج ممن ظلمه كما يأخذ ممن ظلم من الحجاج، وما ربك بظلام للعبيد. والأثر عند ابن أبي شيبة في المصنف. واضح؟ هكذا كان السلف يسيرون رضوان الله تعالى عليهم. وأخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه والخلال في السنة وغيرهما أن عمر بن الخطاب بسند جيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال ليعلى ابن أمية قال: يا أبا أمية، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. كأنه يوصيه: لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف فاسمع له وأطع. لأن من شروط الإمامة الحرية، ومن شروط الإمامة ماذا؟ السلامة من العيوب. فلو تأمر هذا العبد وهو غير الحر أو المعيوب بتجديع فيه غير سالم بالغلبة مثلا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك، يعني أمرك بمعصية، فقل: سمع وطاعة دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. يعني لا تطيعه في ماذا؟ في المعصية، وقل: دمي دون إيش؟ ديني، ولا تفارق الجماعة. هذه وصية أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، هي وصية لأبي أمية ووصية للأمة، أليس كذلك؟ فهؤلاء الخوارج الذين لكل قوم وارث بل وراث يستدلون بالمتشابه ويتركون المحكم، يستدلون بقصص وأقاصيص مكذوبة منسوجة من نسج خيال من ألفها، ويتركون الصحيح من أقوال الصحابة، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحكمة في الأمر بطاعتهم. ما هي الحكمة؟ قال: المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. في الافتراق، وافتراقهم على إمامهم فساد، سرقات ونهب واعتراض، ها، وانتهاك للحرمات والأعراض والدماء والأموال، أليس كذلك؟ وانظروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح عند مسلم: السعيد من وعظ بغيره، من وعظ بغيره، فانظر إلى من ثار كيف ثار وصار أمره. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن. كل ذلك بسبب المخالفة للسنة، والله وبالله وتالله، وإن رغمت أنوف وصعد شيوخ ضلالة فأباحوا لهؤلاء الغوغاء المساكين المخدوعين على شاشات التلفزة، فأباحوا لهم قول الباطل وعمل الباطل ومخالفة السنة، يحملون أوزارهم وأوزار من فعل هذا الفعل. هذه السنة واصبر نفسك عليها، والله دونها الحناجر. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. يستدلون بالمظاهرات، بخروج يقول حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب في مكة لما خرج وقالوا كذا: أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش، ثم تستدل بأمر لم تثبت بعد فيه الشريعة لو صح، ثم تترك السنة الصحيحة الصريحة الواضحة البينة في الصحيحين وغيرها، وتمشي إلى قصص لا خطام له ولا زمام. إيش الهوى هذا؟ أعماهم عن رؤية الحق، نعوذ بالله. قبل أن تسقط حكامهم في بعض الدول المظاهرات حرام، لما رأوا إيش الخلخلة قال: أنا أخرج وأولادي وزوجتي وفلان في الميدان يا حميدان، ها؟ إيش التلون في دين الله هذا؟ هذا دين الضلالة، كل الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر، وإياك والتلون في دين الله، هذا هو التلون، يتأكلون بدين الله، نعوذ بالله منهم ومن دعوتهم. والله هؤلاء دعوتهم إلى تباب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ابتلي الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة بمثل هؤلاء الخوارج، صحيح؟ وابتلي ومرقوا كثيرين من السنة وعلى السنة، ثبت وكان إذا أتي به إلى الخليفة في مسألة الخلق يقول: يا أمير المؤمنين، ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أقول به، بس ما في غير هذا. انظر، علماء سوء، أمراء سوء، عامة يمتحنون. هذه العصمة في لزوم السنة، يتركون المحكم ويتعلقون ما هو بالمتشابه حتى بالمكذوب وبالواهي. كله لتمرير الباطل. لما ثار بعض الناس على بعض من نصبوه في بعض البلدان زورا، ها، ثار بعض الناس، ما هو خلاص الثورات جائزة، ما هو كذا، ارحل ارحل، كله صار خلاص ما عجبه صار بيرحل هذا. فقام هؤلاء الشذاذ يقولون يجب السمع والطاعة، ومن أتاكم أمركم جميع على رجل أراد أن يشق عصاكم فاضربوا عنقه، جاءوا إلى النصوص التي احتج بها أهل السنة قديما وحديثا، لا لفلان ولا لعلان، إنما هو الدين، جاءوا يستدلون بها. وبعضهم قال سأدرس كتاب الإمارة من صحيح مسلم، ولما درسه علماء للسنة قالوا هؤلاء علماء السلاطين. سبحان الله، حرام على غيرهم حلال لهم، هذا هو الهوى. أين أنتم من هذه النصوص من قبل؟ ولماذا كنتم تتهمون علماء السنة ومشايخ السنة بأنهم أذناب بغلة السلطان؟ دين الله منصور، ولا ينصرن الله من ينصره، ثق تماما بهذا. الوجه الثاني في هذه المسألة في قوله رحمه الله وترك الخروج عليهم عند تعديهم وجورهم. المرء إذا ما رأى الإمام العادل أو ولي الأمر العادل ما هناك سبب للخروج عليه، صحيح، لكن متى يستغل أهل الأهواء شحن العامة في الخروج على الولاة؟ متى؟ إذا ما رأوا جورا أو ظلما، صحيح، هكذا. ولهذا تجد أئمة السنة ينصون على وجوب الصبر على الصبر في طاعة الأئمة وترك الخروج عليهم وإن جاروا وظلموا، ينصون على الجور والظلم والتعدي. وهذا التقرير منه رحمه الله أيضا وهو ترك الخروج وتحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا وفسقوا وفجروا، نعم، هو متصل بالأصل السابق ألا وهو وجوب الصبر على جور الأئمة. دل على هذا أدلة كثيرة، منها ما سبق، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه أو من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج على السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. رجل الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقام سلمة بن يزيد رضي الله عنه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، يمنعون، فما تأمرنا؟ قال الراوي فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنه ما أجابه، ثم سأل فأعرض عنه، ثم سأل فأعرض عنه، فجذبه الأشعث بن قيس، جذب من سلم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وجاء عند الإمام مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي على طريقة أهل الجاهلية. قال الحافظ ابن أبي جمرة في شرحه على البخاري: المراد بالمفارقة السعي، دقق في هذا، السعي في حل عقد البيعة، يسعى سعيا حثيثا ولو في الخفاء، التجمعات، التكتلات، الإغار، ها، التشغيب إلى آخره، السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير. انتبه، قال: ولو بأدنى شيء، بأدنى شيء، يعني ليس بالضرورة أن تمسك السلاح وتخرج تحارب الضارب، أدنى شيء بماذا؟ بالكلام، واضح؟ قال: بأدنى شيء، يقول: فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك والاسترسال يؤول إلى سفك الدماء بغير حق، سفك الدماء بغير حق. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في ابن أبي شيبة، في المصنف لابن أبي شيبة: إن هذا السلطان قد ابتليتم به، ها، بلى، فإن عدل كان له الأجر وعليكم الشكر، لأنها نعمة إذا كان عادلا، صحيح، نعم الله تقابل بماذا؟ بالشكر. قال: وإن جار كان عليه الوزر وعليكم إيش؟ الصبر، وعليكم الصبر. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فمن يدعو إلى عدم الصبر خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، وندعو لهم ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. انتهى كلامه رحمه الله. هذه تقريرات علماء أهل الحق، هذه الأدلة، ما جئنا بشيء من أكياسنا، صحيح؟ إذا ما أردت الحق فهذا هو. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجرب. نعم، الكلام عن هذه المسألة من وجوه: أولا، سبق الكلام والتعليق عن مسألة تكفير أهل القبلة لمن وقع منهم في ذنب، أليس كذلك؟ فهنا التكرار للتأكيد، واضح؟ الوجه الثاني: البراءة مما أحدثه أهل القبلة، أنه يجب عليك أن تتبرأ مما أحدثه أهل القبلة مما لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع، فما أحدث يعتبر ابتداعا في دين الله. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ رد. إذ الأصل أيها الإخوة الولاء للإيمان والمؤمنين، والبراءة من ماذا؟ من الشرك والمشركين فقط. فيها زيادة أيضا، ولهذا نبه عليها والبراءة منه، قال البراءة من الشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين. ذلك أن البدعة خطرها عظيم، البدعة خطرها عظيم جدا، إحداث وابتداع في دين الله، نعوذ بالله من البدعة وأهلها. فيجب والحالة هذه البراءة منها ومن أهلها. ولهذا نجد كثيرا من عن السلف المقالات العظيمة في التحذير من البدعة والمبتدعة، وأن أصحاب البدع كالعقارب يدسون رؤوسهم في التراب ويخرجون ذيلهم، فإذا ما وجدوا الفرصة لدغوا، كما قاله غير واحد من أهل العلم، هو هكذا لدغوك فقتلوك أو أمرضوك. الوجه الثالث أن الابتداع أمر، الابتداع في الدين أمر منكر عظيم، أمر منكر عظيم يجب عليك إنكاره، وهذا مأخوذ مما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره إيش؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، نعم، وذلك إيش؟ أضعف الإيمان، أو وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتنزل هذه الدرجات في إنكار هذا المنكر كما قاله الأئمة كابن تيمية وغيره. والأصل في هذا الباب هو هجر القلب، هو الأصل، لأن هجر القلب للبدعة والمبتدعة لا يسقط بحال. الآن من المنكرات وجود الشرك، أليس كذلك؟ إن استطعت أن تنكره بيدك وكانت تحتك الولاية يجب أن تفعل، إن لم تستطع فماذا؟ فبلسانك، إن لم تستطع فبلسانك بقلبك. يسقط عنك الإنكار بالقلب؟ لا يسقط، بل هذا من الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فهجرة القلب للبدعة والمبتدعة لا تسقط بحال، إذ هي الأصل والجوارح تبع لها أو له. وقد بيّن هذا الإمام ابن القيم في كتابه العظيم الرسالة التبوكية، واضح؟ فيجب عليك أن تنكره، وأن تنكر البدعة وأهلها. وهجرة القلب لا تسقط بحال، لا في قوة ولا في ضعف، لا في عجز ولا قدرة، واضح؟ لأنها الأصل كما قلت، والجوارح واللسان تبع له. والهجرة تنقسم إلى هجرة كلية أو هجر كلي وهجر جزئي. الهجر البدني منه الكلي ومنه الجزئي، وهجر اللسان منه الكلي ومنه الجزئي، إلى غير ذلك، وقد أبناه في محاضرة لنا عن الهجر في الكتاب والسنة، وطبعت تلك الرسالة تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، فلتنظر. والأصل في البراءة من أهل البدع هؤلاء وبغضهم آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال الإمام ابن سيرين رحمه الله فيما صح عنه مما أخرجه الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله في أصول السنة، قال: نزلت، أي هذه الآية، في أصحاب الأهواء، في أصحاب الأهواء. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعز: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عائشة، إذا رأيت من يتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم. فالقرآن والسنة جاء بتقرير هذا الأصل. ومن الأدلة أيضا حديث الثلاثة الذين خلفوا غزوة تبوك رضي الله تعالى عنه، كعب بن مالك وصاحبيه. علق الأئمة على هذه القصة والفوائد المستنبطة منها، مع أن الله قد تاب عليهم، منهم الإمام ابن جرير رحمه الله، أن هذه القصة أصل في هجر أهل الأهواء والمعاصي. وعلق الإمام البغوي في شرح السنة عليها أنها أصل في هجر أهل الأهواء والبدع على التأبيد حتى يتوبوا، حتى يتوبوا، في أقوال كثيرة في هذا الباب. الوجه الثالث في قوله رحمه الله: ويتقرب إلى الله بالبراءة منه، إلى آخر كلامه. يتقرب العبد المؤمن بالبراءة إلى الله من هذا المبتدع المحدث في دين الله، المحدث في دين الله. ذلك أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فإن الهجر له مقاصد شرعية عظيمة، من مقاصده الشرعية تحقيق معلم الولاء والبراء وتطبيقه. بوب الإمام أبو داود في سننه باب هجر أهل الأهواء وبغضهم، باب هجر أهل الأهواء وبغضهم، وذكر تحته حديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وضح؟ نعم. وجاء ثور يوما إلى الإمام الأوزاعي وأراد أن يصافحه، ومعلوم الكلام في ثور وتبديع بعض الأئمة له. قال له، أمد يده أبى أن يصافحه، فأجابه الإمام الأوزاعي قال: يا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، المصالح بيني وبينك دنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين، والله ما تركت السلام عليك ولا هجرتك إلا لله وفي الله بميزان وشرع أهل السنة. وأخرج الإمام أبو نعيم في الحلية عن الإمام الثوري، واسمع إلى هذا الأثر العظيم، قال: إن الرجل إذا أحببته في الله ثم أحدث في الإسلام حدثا فلم تبغضه في الله فاعلم أنك لم تحبه في الله. كأن هذا الشخص جعل الإيمان ولاء محض، لا براء فيه، ما يجوز. ولاء وبراء، ولاء وبراء. إن الرجل إذا أحببته في الله ثم أحدث في الإسلام حدثا فلم تبغضه في الله، ما هو لحظ النفس وأهواء النفس، لله، فاعلم أنك لم تحبه في الله، أي أن حبك لله، حبك له إياه ابتداء، وأن دعوتك أنها في الله ما كانت إيش صادقة. قال الحافظ ابن أبي زمنين رحمه الله: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم، لأن هذا من باب تحذير الأمة. انتبه انتبه، أقول يجب أن يكون الأمر بعلم وعدل وعلى ميزان أهل السنة. دعوة الناس إلى السنة يجب أن تكون على طريقة أهل السنة، وتطبيق الهجر السني يجب أن تكون على طريقة علماء السنة لا لحظ النفس والأهواء. وهناك أقوام أتعبوا أنفسهم ردحا من الزمن فجعلوا قيودات ومتاريس وحجب حول هذا الأمر العظيم، أعني الهجر في الله ولله، جعلوا ضوابط وأصول وقواعد ونظرات وعبرات ووقفات، كلها رغبة في أن يسقطوا هذا الأصل الشرعي العظيم، وإن ادعوا أنهم أرادوا بيان حقيقته ما صدقوا. إنما أرادوا حماية أهل البدع وصيانة أهل البدع من علماء السنة وبيان ما هم عليه. فما كان إلا أن الله جل في علاه سخر من يبين عوار تلك القواعد وأنها هباء لا تقف على ميزان العلم الصحيح. تتبعوا المتشابه وجاءوا بعبارات تروق لهم فنزلوها في غير محلها، نعوذ بالله من الهوى وأهله. وأسند الإمام الدارمي في كتابه السنن، والإمام عبد الله بن أحمد في السنة، والآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة بسند صحيح عن أيوب السختياني رحمه الله قال: قال أبو قلابة، عبد الله بن زيد الجرمي، قال أبو قلابة يقول أيوب: وكان من الفقهاء ذوي الألباب، يشهد لأبي قلابة، يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. يشوش عليك يا هكذا يا هكذا، إما يجرك معاه ولا يشوش عليك. أما هذا الذي يحصل؟ فضائيات، إذاعات، إنترنت، الكذا كذا، ها، تشغيبات عجيبة، كلها لصد الناس عن السنة والحق والهدى. وأسند الإمام ابن أبي زمان رحمه الله بسند صحيح أن مصعب بن سعد قال لابنه يوصيه: أي بني لا تجالس مفتونا، فإنه لا يخطئك منه إحدى خصلتين: إما أن يستزلك يجرك إليه، وإما أن يمرض قلبك، واحدة منها، يا هذا يا هذا، شوش عليك وألقى الشبهة في قلبك، نسأل الله العافية والسلام. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه

على تقديم، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. قال: وليست هذه من المسائل التي يضلل فيها من خالف فيها. انتبه، قد حصل الخلاف ابتداء في التفضيل لا في إيش؟ في الخلافة. هذا يجب أن تفهمه. الأمر الثاني أن الخلاف الذي حصل في تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي، ما سببه؟ الأحاديث الواردة بخصوص كل منهما رضي الله تعالى عنه. واضح؟ هذه المسألة من خالف فيها الآن أحد، لو خالف أحد فيها الآن فقال إن عليا أفضل من عثمان يضلل، لا تقول اختلف أهل السنة. نعم اختلفوا ثم ارتفع الخلاف واستقر أن عثمان أفضل، فهنا التضليل لا لأصل المسألة ولكن لمخالفة القائل لما استقر عليه أمر أهل السنة. واضح؟ مخالفته لما استقر واتفقت عليه الأمة، يعني خلاف وقع ثم ارتفع فلا يجوز لك أنت أن تخالف فيه، فالتضليل من هذا الوجه، وانتبه. نعم. الوجه الثالث في قوله رحمه الله: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. هذا هو الحق الذي لا محيد عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة أو وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي الحديث. ثم قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. فهذا من أصول أهل السنة، انتبه. لماذا تمسك عما شجر بين الصحابة؟ لأمور. الأمر الأول أن الخوض فيما شجر بين الصحابة مخالف لما مر من أصول أهل السنة أنه يجب أن يكون قلبك سليما وصدرك سليما عليهم، صحيح؟ وأن لا تخوض. فالكلام يورث ماذا؟ شيئا في النفس، لابد. قد يقول بعضهم: نحن نتكلم في مسائل التاريخ، ما نتكلم في فضائلهم ولا رضي الله عنهم، نريد أن ندقق ونحقق. نقول: ما جئت تدقق إلا هنا، وما جعلت إلا هؤلاء النبلاء الشرفاء رضي الله عنهم أنت من يقيم ويقوم. لا بد وأن يزل أو يزل القول أو الفعل أو وهؤلاء رضي الله عنهم ما دار بينهم؟ نعم، الواحد منهم دائر بين الأجر والأجرين، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد ولم يتعمد المخالفة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فما لك ولهم. وثمة كلام للإمام الشوكاني رحمه الله يحسن أن أقرأه عليكم رحمه الله، يقول في فتح القدير، مهم جدا، يقول رحمه الله عند هذه الآية التي مرت من سورة الحشر: قال: من لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخيرة أو خير أمته أو وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله جل جلاله والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل. ذكر هذا الأمر، انتبه، ذكر رحمه الله هذا الأمر فقط لمن وجد في قلبه غلا، بس أنه فتح له باب عظيم من الضلالة. قال بأن يستغيث بالله جل وعلا أن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل خير القرون وأشرف هذه الأمة، فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام كأنه يجره، ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من يصاب به، من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير هذه الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة، وصرفه عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر. وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسول الله وخيرة أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي، ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط. انتهى كلامه رحمه الله. لذا يجب أن تمسك وأن تترضى عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. نعم، انتقل رحمه الله أيضا إلى مسألة عظيمة في هذا الباب تتعلق بما سبق، أعني بالطاعة والسمع لولاة الأمر، ذلك أن من أعمال الأئمة الإمامة في الصلاة تحقيقا للسمع والطاعة، فيجب على المؤمن أن يصلي خلفهم الجمعة وغير الجمعة، وخصت الجمعة بالذكر لعظيم شأنها. وحصل أن طعن بعض أهل البدع فقالوا بعدم جواز الصلاة خلف أئمة الجور الفسقة، فأراد الإمام رحمه الله بهذا التنظير والتقرير رد هذه الفرية، رد هذه الفرية. ومن فعل، أعني ترك الصلاة خلف الأئمة ولو كانوا فسقة أو فجرة، فهو مبتدع. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. لماذا هو مبتدع؟ لأنه تارك للأمر الذي أمر الله جل وعلا به، وهو وجوب لزوم صلاة الجماعة، ووجوب لزوم الصلاة خلف الأئمة وإن كانوا فجرا. عن عبيد الله بن عدي دخل رحمه الله على عثمان ابن عفان وهو محاصر في حصاره الذي قتل فيه رضي الله تعالى عنه، فقال له: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، أي من الصلاة خلفه. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. قال الطحاوي رحمه الله: ومن ترك الجمعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون يعني أي الصلاة، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنهم، فليس من السنة في شيء ترك الصلاة خلفهم. فأما إن كان هذا الإمام الوالي وقع في بدعة مكفرة، فاختار الإمام المزني رحمه الله هنا في قوله: فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، هذا بإطلاق غير دقيق، فإن كان إن كانت البدعة لا تصل به حد الكفر نعم فالصلاة خلفه مطلوبة وصحيحة، وإن كانت بدعته مكفرة فلا يصلى خلفه، فلا يصلى خلفه نعم. ثم عرج أيضا رحمه الله مبينا قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج، لأن هذا مما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو مما يليه الأئمة في رعيتهم، فيجب الحج والجهاد معهم، كان الإمام برا أم فاجرا، كان برا أم فاجرا. وقد كان بعض الصحابة يصلون كما ذكر الطحاوي خلف الحجاج، وبعضهم كان يصلي خلف المختار ابن أبي عبيد الثقفي ويقبل هديته قبل أن يظهر الشناعة القبيحة وغير ذلك، فيجب لزوم السنة لينجو الإنسان نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإقصار الصلاة في الأسفار، والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم، هنا يردف رحمه الله جملة من المسائل التي خالف فيها بعض أهل الأهواء تنبيها وتذكيرا لمن يطلب السنة ليعرفها، أن قصر الصلاة في السفر من السنة، وأن الاختيار أي في السفر، والاختيار فيه يعني في السفر بين الصيام والإفطار، قد جاءت به السنة في الصحيحين وغيرهما بهذا وبهذا، بهذا وبهذا، إن شاء صام وإن شاء أفطر. سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، أن رجلا مع صاحبه خرج في سفر، فأحدهما أتم صلاته والآخر قصر الصلاة، فسأله لما اختلف رجع، لما رجع جلس إلى ابن عمر قال أحدهما: إني اختلفت مع صاحبي فأتم الصلاة فأتممت الصلاة وقصرها، يعني ما رأيك؟ قال: بل أتم وقصرت أو قصرت، بل أتم مع أنه قصر الرباعية، وأنت إيش؟ قصرت أو قصرت، لا لأنك لم توافق السنة، إذ السنة هي ماذا؟ القصر في السفر. والسنة أيضا في الصيام فيه الأمر سعة بين الإفطار وبين ماذا؟ والصيام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه باتباع آثارهم راغبون. هكذا رحمه الله يبين لك أيها السن المحب لتكون على بينة من أن هذا الاعتقاد المنقول إليك ليس بدعا من القول، ولم يحدثه المزني رحمه الله، إنما هو اعتقاد مستمد من أئمة الهدى، فلم ينفرد بقول فيه. واضح؟ هذا يزيدك اطمئنانا ووثوقا بأن هذه هي العقيدة التي يجب أن تكون عليها ويجب أن تذب عنها. قال: هذه مقالات وأفعال، أي التي مرت، اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا. هل يسعك والحالة هذه أن تخالف هذا؟ فإن شذذت وتنكبت فقد سلكت طريقا غير سوية، وشاققت سبيل المؤمنين، ويخشى عليك الوقوع، بل أنت متوعد في الدخول في قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. انتبه يا أخي، تعلم هذه العقيدة. شوف فريقات أهل الأهواء يرضعون أطفالهم الصغار الباطل، يرضعونهم مع حليب الأم، يرضعونهم الضلالة والغواية والعياذ بالله. أنت أحق يا أخي أن تعلم العقيدة السنية فتلتزمها وتبينها لأقاربك وإخوانك، وأنذر عشيرتك الأقربين. ها؟ أما أن يجلس الواحد كذا كلما جاء زيد من الناس جاء بالشبهة، وهذا جاء بالشبهة، صار مثل يعني كالمتخبط يمنة ويسرى بين الشبه لا يدري أين الصواب. أما هذا هو الذي يحصل؟ وكلما قويت البدعة وانتشر صيتها، اعلم يقينا أن لذلك سببا عظيما، وهو ضعف حملة السنة. كلما ضعفت السنة في أهلها وضعف حملتها قويت البدعة، كما قرر هذا شيخ الإسلام وابن القيم وابن أبي العز وغيرهم. وكلما قويت السنة وحملتها ضعفت البدعة وخفتت. لا تقول انتشرت، نعم هي منتشرة، لها سبب، ضعف الحملة، الناصرين لها بحق بعلم وعدل. فلا يسعك والحالة هذه مخالفة هذا السبيل. قال: وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، كما قال الأوزاعي في المحجة: نعم قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. يسعك ولا ما يسعك؟ قال، سئل شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: بعضهم يقول إن يعني ما وسع السلف لا يسعنا. قال: من لم يسعه ما وسع السلف فلا وسع الله عليه، بل يسعنا ما وسعهم ونقف عند حيث وقفوا ولا نزيد، والسعادة والنجاة في سلوك سبيلهم، أليس كذلك؟ نعم. قال: لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا،

قال كل هذه كبائر محرمات. ثم أوصاك أيها المحب بالتحري في المكاسب والمطاعم والمشارب والمحارب والملابس، وأن تجتنب الشهوات فإنها تقطع عليك طريق الصلات، فإنها داعية لركوب المحرمات. قال فمن حام أو فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه. انتبه، لا تستصغرن الذنب، لا تنظر إلى حجم المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. قال فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم. وختمها بالسلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا ينتهي التعليق على هذه الرسالة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يثبتنا جميعا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، وأن يختم لنا ولكم وأن يغفر لنا ولكم خطايانا. وأذكر بكلمة للإمام الحسن البصري رحمه الله، ذكرها العلامة السفاريني رحمة الله عليه في شرحه لثلاثيات مسند الإمام أحمد، قال يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب. هذا حديث في الصحيحين. بعض الناس يحتج بهذا الحديث في أنه يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إذا به يخالفه في عقيدته عليه الصلاة والسلام، في أقواله، في أفعاله، في سلوكياته. ما هذا الحب؟ حب زائف. قال يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم. ولن تلحق بالأبرار حتى تصبح وتمسي وأنت على منهاجهم. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم؟ فكان موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وفقنا الله وإياكم لما فيه هداه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.